بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد أخذنا في السابق باب المرفوعات، وإن شاء الله اليوم نبدأ بالمنصوبات، حيث يقول المصنف رحمه الله: منصوبات الأسماء. يقول: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هنا المصنف رحمه الله ذكر المنصوبات وهي 15، ولكنه ذكر منها 14 منصوبا ولم يذكر 15. قد يكون يعني سهى عنه أو غفل عنه، ولكن 15 هو مفعول ظن، لأنه ظن كما نعلم تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، فبمفعولي ظن تتم 15، تتم 15. وهنا نلاحظ كما فعل بالنسبة للمرفوعات، قال: المرفوعات 7، وذكرها وفصلها فيما بعد. وهنا قال: المنصوبات 15، وبدأ أو ذكرها ثم يشرع بعد ذلك بتفصيلها. قبل أن نشرع بالتفصيل، أعطي مثالا لكل حالة، أو أذكر مثالا لكل منصوب من هذه المنصوبات 15. يعني مثلا مثال المفعول به، مثال المفعول به كقوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. نوحا مفعول به منصوب. أن يكون مصدرا كقول: جذل محمد جذلا، أي فرح محمد فرحا. أن يكون ظرف مكان، يعني لن أخوض الآن في تفاصيل ما هو المصدر، ما هو الظرف، ما هو كذا كذا، لأن كل هذا سيأتينا تفصيلا إن شاء الله، ولكن أذكر أمثلة سريعا. أقول مثلا مثال على ظرف المكان: جلست أمام الأستاذ. أمام ظرف مكان. يقول مثال على ظرف الزمان: حضر أبي يوم الخميس. يوم ظرف زمان. حالا مثل كقوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. ضاحكا حال. تمييز: تصبب زيد عرقا. فعرقا هنا تمييز. اسم لا النافية: لا طالب علم مذموم. طالب اسم لا. من المنادى كأن أقول: يا رسول الله، عندما يكون مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، يقول له مثلا: يا رسول الله ما حكم كذا، يا رسول الله ما حكم كذا. مفعولا لأجله كأن أقول: عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. تأديبا هذه مفعول لأجله، يعني عنفه لأجل التأديب. مفعولا معه: ذاكرت والمصباح. والمصباح مفعول معه. خبر كان مثل: كان إبراهيم صديقا لعلي. اسم إن أو أخواتها، أو أخواتها مثل: ليت محمدا يزورنا. محمدا اسم ليت اللي هي من أخوات إن. نعتا لمنصوب مثل: صاحبت محمدا الفاضلة. محمدا الفاضلة معطوف على اللي هو عطف، كان أقول: ضربت خالدا، أو ضرب خالد عمرا وزيدا. وزيدا معطوف على عمرا اللي هو منصوب. أن يأتي توكيدا مثل: حفظت القرآن كله. كله توكيد. بدل مثل قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه، أو ينقص منه قليلا نصفه، بدل من الليل، بدل من الليل. و المثال على ظن وأخواتها كان أقول: ظننت الجو حارا. ظننت الجو حارا، الجو مفعول أول، وحارا مفعول ثان. فهذه أمثلة للمنصوبات الخمسة. ثم نشرع بعد ذلك بالتفاصيل التي ذكرها المصنف رحمه الله، حيث قال: باب المفعول به، باب المفعول به، وهو يعني يعرف المفعول به، يقول: وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. يقول الشارح رحمه الله: المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور، يعني حتى أحكم على الكلمة أنها مفعول به لا بد أن تستوفي شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يكون اسما، أن يكون اسما. ليش؟ لأن المفعول به لا يأتي فعلا ولا يأتي حرفا، فالمفعول به لا بد أن يكون اسما من الأسماء، لا بد أن يكون اسما. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون منصوبا، فالمفعول به لا يأتي أبدا، لا يأتي مرفوعا أو مجرورا، بل يأتي دائما منصوبا. الشرط الثالث أن يقع عليه فعل الفاعل، أن يقع عليه فعل الفاعل، أن يقع عليه فعل الفاعل، كما ذكرنا: أكرم زيد عليا، أكرم زيد عليا، أو أكرمت عليا. عليا هذه الكلمة هي مفعول به، لماذا؟ هي بداية اسم، ثم هي منصوبة، ووقع عليها فعل الفاعل، أي أن الإكرام قد وقع على علي، الإكرام قد وقع على علي. فكون فعل الفاعل اللي هو الإكرام وقع على علي، فأحكم على كلمة علي أنها مفعول به، أنها مفعول به. فلا بد أن يكون المفعول به اسما ومنصوبا، وأن يكون قد وقع عليه فعل الفاعل. إن أتت هذه الشروط الثلاثة أحكم على الكلمة أنها مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا والمفعول به لا يكون إلا منصوبا، والمفعول به لا يكون إلا منصوبا. ثم يشرع بعد ذلك بتفصيل أنواع المفعول به، بتفصيل أنواع المفعول به، فيقول: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. والمقصود بالمضمر أنه ضمير، أنه ضمير. يقول: فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني بالأمثلة السابقة: ضرب أو أكرمت زيدا، ركب الفارس الفرس. فهذا المفعول به هنا أتى اسما ظاهرا، أتى اسما ظاهرا، ولذلك قال: فالظاهر ما تقدم ذكره، لأن هناك أكرمت زيدا، زيدا اسم ظاهر، اسم ظاهر وهو مفعول به. ركب محمد الفرس، الفرس اسم ظاهر، اسم ظاهر. فلذلك قال: فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي يعني وليته غير الفعل، ولكن نذكر الأفعال التي ذكرها، وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. هذه الضمائر والمضمر قسمان، سواء أكان متصلا أم منفصلا، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. ضمائر المتكلم، وهي إما أن يكون المتكلم الذي لا يعظم نفسه، أو المتكلم الذي يعظم نفسه أو معه غيره، أو معه غيره. يعني لما أقول أكرمني، أكرمني، أنا أتكلم بيا المتكلم، المتكلم. أما إن قلت أكرمنا، أكرمنا. فهنا ما هذه؟ إما أن أكون أعني نفسي وحده وحدها معظما لنفسي، وإما أن أكون أقصد أنه أكرمني وأكرم أناسا من حولي. فهذا المقصود بأنه معظم نفسه أكرمنا، أكرمنا فلان وأنا أعني نفسي فقط، وإما أن يكون أكرمنا وأنا أعني نفسي ومن معي من أناس. فلذلك يقولون نا هي إما للمتكلم المعظم نفسه، وإما أن يكون للمتكلم ومعه غيره، ومعه غيره. يعني لما قال المولى عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه النا ليست لتعدد الأفراد، وإنما هي للتعظيم. المولى عز وجل يعظم نفسه فيتكلم بنا المتكلمين، بنا المتكلمين. فإذا ضمائر المتكلم إما أن تكون للمتكلم المفرد أو للمتكلم الجمع، سواء كان على سبيل التعظيم أو على سبيل إيش؟ أو على سبيل جمعه مع غيره. مثل كأن أقول مثلا، أقول: أكرمني زيد، أكرمني زيد. فهنا أتينا بياء المتكلم، والياء هنا في محل ضمير متصل، ضمير متصل يدل على المتكلم. وهنا لا بد من التنبيه إلى أمر، أنه عندما آتي بالضمير المتصل الدال على المتكلم اللي هو ياء المتكلم، لا بد أن يأتي مع الفعل، أن يتصل بآخر الفعل نون تسمى نون الوقاية، تسمى نون الوقاية. يعني لا أقول أكرمي، لا أقول أكرمي. لماذا؟ لأن الفعل لا يجر، لأن الفعل لا يجر، والياء لا يناسبها أن تكون مسبوقة بغير الكسرة. فلذلك حتى أبقي الفعل، حتى أبقي الفعل على حركته وآتي بياء الضمير، بياء المتكلم، وآتي بكسرة قبلها، آتي بنون أصلها بآخر الفعل. هذه النون نسميها نون الوقاية. نون الوقاية، نون الوقاية ماذا تعني؟ التي تقي آخر الفعل من الكسر. يعني آتي بها حتى أبقي على آخر الفعل مبنيا على الفتح. فأقول أكرماني، لا أقول أكرمي، لا أقول أكرمي، وإنما أقول أكرماني. فهنا أتيت بالنون فأبقيت على حركة الفعل الأصلية، وأتيت بحركة تناسب الياء، ولكنها أتت على الياء، على النون، هذه الكسرة أتت على النون. فأقول مثلا: أكرمني زيد. أكرم فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فإذا يعني هذه الإشكالية لا تأتي إلا مع ياء الضمير، إلا مع ياء المتكلم، إلا مع ياء المتكلم. مع ياء المتكلم لا بد أن آتي بنون أجعلها متصلة بآخر الفعل حتى تقي الفعل من أن يكسر، حتى تقي آخر الفعل من أن يكسر، ولذلك نقول عنها نون الوقاية. فإذا أكرمني زيد أعربناها، الياء هنا هي ضمير متصل، اتصلت بالفعل، واتصلت بالفعل وهي في محل نصب مفعول به. إذا استخدمنا ضمير المتكلمين أو ضمير التعظيم، أقول نقول أكرمنا زيد، نفس الإعراب، أكرم فعل مبني على الفتح، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل. فهنا هذا القسم الأول اللي هو إيش؟ ضمائر المتكلم، سواء المتكلم أو المتكلمين. ثم نأتي بعد ذلك إلى ضمائر المخاطب، إلى ضمائر المخاطب. والمخاطب إما أن يكون مفردا مذكرا فأقول أكرمك، أو مفرد مؤنث فأقول أكرمك، أو مثنى، والمثنى سواء أكان مثنى للمؤنث أو للمذكر فالصيغة واحدة، فأقول أكرمكما زيد مثلا، أكرمكما، كما هذه ما اللي هي للتثنية تصلح للذكور وتصلح للإناث، تصلح للذكور وتصلح للإناث، فأقول أكرمكما زيد، سواء كنت أعني زيدا وعمرا أو كنت أعني فاطمة وهند، كلاهما النص واحد أكرمكما. وهنا يعني سواء أكرمك أو أكرمك أو أكرمكما، الإعراب واحد، نأتي إليه إن شاء الله فيما بعد. إن كان المخاطب جماعة ذكور أقول أكرمكم، أكرمكم زيد، وإن كان لجماعة الإناث فأقول أكرمكن، أكرمكن. فنلاحظ أن ضمائر المخاطبة خمسة: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، جمع للذكور وجمع للإناث، وجمع للإناث. أكرمك الكاف، أقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أكرمك الأمر عينه، كاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. أكرمكما، هلأ هنا منهم من فصل ومنهم من أجمل، يعني منهم من قال كما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ولكن هناك من فصل فقال أكرمكما الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما حرف يدل على التثنية، حرف يدل على التثنية لا محل له من الإعراب. أكرمكم، أكرمكم الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جماعة الذكور، حرف دال على جماعة الذكور. أكرمكن، أكرمكن الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون حرف دال على جماعة الإناث، حرف دال على جماعة الإناث. فإذا هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني اللي هو إيش؟ الضمائر، ضمائر المخاطبة. فأول شيء ضميران للمتكلم، يا المتكلم ونا التعظيم أو الجماعة المتكلمين، والخطاب ك مذكر مفرد، ك مؤنث مفرد، كما مثنى مذكر أو مؤنث، كم جمع ذكور، كن جمع إناث، فهي خمسة ضمائر للمخاطب، وبمقابلها خمس ضمائر للغائبين، خمس ضمائر للغائبين اللي هي الهاء أكرمه مفرد مذكر، أكرمها مفرد مؤنث، أكرمهما اللي هو مثنى للمذكر والمؤنث، أكرمهم غائب ذكور جمع ذكور، أكرمهن غائب لجمع الإناث. والإعراب واحد، والإعراب واحد، نفس الإعراب الكاف المخاطب إعراب الهاء، يعني أكرمه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أكرمها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أكرمهما نفس الشيء، إما هما أو هو وما وحدها، يعني الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما حرف يدل على التثنية، أكرمهم الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جماعة الذكور، أكرمهن الهاء ضمير متصل مبني على السكون، عفوا على الضم في محل نصب مفعول به، والنون حرف دال على جماعة الإناث. فإذا الضمائر المتصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتكلم، المخاطب، والغائب. المتكلم والغائب والغائب والمخاطب. الأمر عينه بالنسبة للضمائر المنفصلة. ما هي الضمائر المنفصلة؟ الضمائر المنفصلة هي إياي إيانا، وهذان الضميران للمتكلم، إياي متكلم مفرد، إيانا متكلم يعظم نفسه أو جماعة المتكلمين. إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، هذه ضمائر المخاطب. إياك مخاطب مفرد مذكر، إياك مخاطبة مفردة مؤنثة، إياكما، وهذا للمخاطبين سواء أكانا ذكورا أم إناثا، إياكم المخاطبون الذكور، إياكن عفوا، إياه، أيوة، إياكن، إياكم مخاطب جماعة الذكور، إياكن مخاطب جماعة الإناث. هذه الخمسة للمخاطب، ثم تأتي بعدها خمسة للغائب، إياه مفرد مذكر، إياها مفرد مؤنث، إياهما مثنى مذكر ومؤنث، إياهم غائب، إياهما غائب مثنى للمذكر أو المؤنث، إياهم غائبون جماعة ذكور، إياهن غائبات جماعة إناث، جماعة إناث. فهذه هي الضمائر. يعني إن أردنا أن نعطي أمثلة نقول مثلا إياك أعني، إياك أعني، أو إياي عنا، إياي عنا، إيانا عنوا، وهكذا. يعني نأتي بالفعل الذي نريده بعد هذه الضمائر. طيب، ما الذي يميز ضمير المنفصل عن الضمير المتصل؟ الضمير المتصل لا يأتي إلا بعد الفعل، لا يأتي قبل الفعل. يعني مثلا أقول مثلا الضمير المتصل، المتصل لا يأتي إلا بعد الفعل. أقول مثلا أكرمك، لا أستطيع أن أقول كأكرم، يعني لا أستطيع أن آتي بالضمير المنفصل وحده قبل الفعل، لا يصح، لا يأتي في اللغة العربية أبدا مثل هذا. لا أقول كأكرم أو كم أكرم أو هم أكرم، لا يأتي بهذا الأمر. الضمير المتصل لا يأتي إلا بعد الفعل، الضمير المتصل لا يأتي إلا بعد الفعل، والضمير المنفصل لا يأتي إلا قبل الفعل. يعني لا أقول أكرمت إياك، لا أقول أكرمت إياك أو أكرمت إياكما، أقول أكرمتك أو أكرمتكما، أقول أكرمتك أو أكرمتكما. أما إن أردت أن آتي بالضمير المنفصل فلا بد أن يأتي هذا الضمير قبل الفعل، أقول إياك أكرمت وإياكم أكرمت، وهكذا في بقية الضمائر. يمكن أن يؤتى بالضمير المنفصل بعد الفعل في حال الاستثناء، في حال الاستثناء، كأن أقول مثلا، كأن أقول أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهنا إياه أتت بعد الفعل، ولكن لماذا أتت بعد الفعل؟ لأنه فصل بينها وبين الفعل إيش؟ حرف استثناء، حرف استثناء. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إياه هنا ضمير متصل، عفوا، منفصل، مبني على السكون، إياه، لأنه هي الضمائر كلها إياه، ولكن تأتي معها ضمير، ضمائر بعدها، إما أن تدل على المتكلم أو المتكلمين أو المخاطب، وهكذا بالتفاصيل. فأقول إياه مفعول، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. يعني هذا الإعراب يكون في كل الضمائر المنفصلة. لو قلت إياي، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وهكذا في كل الضمائر التي تأتي بعدها. فإذا الذي ينبغي أن يعلم أن المفعول به إن أتى مضمرا، فإن كان ضميرا متصلا لا بد أن يأتي هذا الضمير بعد الفعل متصلا به، أن يأتي بعد الفعل متصلا به، ولا يصح أن يأتي قبل الفعل، لا يصح أن يأتي قبل الفعل. أما الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به فإنه يأتي قبل الفعل ولا يأتي بعد الفعل، ولا يأتي بعد الفعل إلا إن كان في صيغة استثناء كما ذكرنا في المثال السابق. في المثال السابق. فإذا المفعول به إما أن يكون ظاهرا، إما أن يكون ظاهرا، وعندما يكون ظاهرا، عندما يكون ظاهرا يمكن أن أجعل هذا المفعول به قبل الفعل أو بعد الفعل، لا حرج. يعني سواء قلت أكرمت زيدا أو قلت زيدا أكرمت، الأمر واحد، الأمر واحد بمعنى كأعراب. ولكن لا شك أن التقديم، أن التقديم يدل على الاختصاص، يعني كأنني أكرمت زيدا وحده، زيدا أكرمت. أما قولي أكرمت زيدا فيمكن أن أقول، يعني هذا من ناحية البلاغة أو من ناحية المعنى، عندما أقول أكرمت زيدا فهذا لا يدل على الاختصاص، وإنما يدل على أن زيدا كان من المكرمين، ولا ينفي أن أكون قد أكرمت غيره. يعني يمكن أن أكون أكرمت زيدا وعمرا وخالدا وفاطمة وغيرها من الأسماء أو من المفعولين. أما عندما أقدم المفعول به على الفعل، عندما يكون اسما ظاهرا، فأقدمه لأدل على الاختصاص. عندما أقول زيدا أكرمت، يعني كأنني أقول لم أكرم إلا زيدا، لم أكرم إلا زيدا. ولكن الإعراب واحد، يعني عندما أقول زيدا أكرمت، زيدا مفعول به مقدم منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، وأكرمت فعل وفاعل. إن قلت أكرمت زيدا، أكرمت فعل وفاعل، أكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء ضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. فالذي أقصده أن المفعول به عندما يكون اسما ظاهرا يمكن أن يأتي هذا المفعول بعد الفعل، ويمكن أن يأتي قبل الفعل، وإتيانه قبل الفعل ليدل على الاختصاص، ليدل على الاختصاص. هذا إذا كان اسما ظاهرا. أما إن كان المفعول به ضميرا، إذا كان ضميرا، فإن كان ضميرا متصلا فلا بد أن يأتي بعد الفعل، فلا بد أن يأتي متصلا بآخر الفعل. وإن كان ضميرا منفصلا فينبغي أن يأتي قبل الفعل، إلا في حالات الاستثناء فيأتي بعد الفعل، فيأتي بعد الفعل. والضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمائر المتكلم سواء بالمفرد أو بالجمع، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة للضمائر، وهذه يعني هذه الأقسام الثلاثة تأتي للضمائر المتصلة وتأتي للضمائر المنفصلة. كما ذكرنا متصلة: أكرمني أكرمنا متكلم، أكرمك أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمكن مخاطبون بالأصناف الخمسة. غائب: أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن. نفس الأمر إذا كانت منفصلة: إياي أكرم، إيانا أكرم، إياك أكرم، إياك إياكما إياكم إياكن أكرم، إياه أكرم، إياها إياهما إياهم إياهن. فهنا تأتي هذه الضمائر المنفصلة قبل الفعل، قبل الفعل. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمفعول به، بالمفعول به. إذا أردنا أن نأتي إلى شيء من التمارين إن صح التعبير، إن أردنا أن نعرب مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة واعبدوا الله، أين المفعول به في هذه الجملة؟ لا شك لفظ الجلالة الله هو المفعول به. اعبدوا فعل أمر، فعل أمر مبني على الواو، ليش؟ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، أو اعبدوا مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والله هي لفظ الجلالة مفعول به، مفعول به. فهنا نلاحظ أن المفعول به أتى اسما ظاهرا، أتى اسما ظاهرا. طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هنا ما كيف نعرب؟ ابتلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، إبراهيم مفعول به مقدم. ليش مقدم؟ لأنه قدم على الفاعل. المفعول به إما أن يقدم على الفعل أو أن يقدم على الفاعل، وإما أن يأتي بعد الفعل والفاعل، بعد الفعل والفاعل، بعد الفعل والفاعل، كما في قوله تعالى واعبدوا الله، أتى فعل وفاعل ومفعول به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا قدمنا المفعول به على الفاعل، فنقول ابتلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، إبراهيم مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، ربه رب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهر على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. مثلا أقول مثال آخر، زيدا أكرم المعلم، زيدا أكرم المعلم. أقول زيدا مفعول به مقدم منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، أكرم فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والمعلم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فنلاحظ في هذه الأمثلة الثلاث أن الاسم الظاهر، أن المفعول به عندما كان اسما ظاهرا، إما أن يأتي ترتيب الجملة فعل وفاعل مفعول به، وإما فعل ومفعول به وفاعل، وإما مفعول به وفعل وفاعل، مفعول به وفعل وفاعل، ولا حرج في كل هذه الترتيبات، ولا حرج في كل هذه الترتيبات، كلها ترتيبات صحيحة، ولكن بمجرد أن يتغير موقع المفعول به فإن هذا التغير ليدل على الاختصاص، ليدل على الاختصاص. وهو عموما عندما يتغير ترتيب الجملة، عندما يتغير ترتيب الجملة يأتي هذا التغيير في الترتيب لأجل الدلالة على الاختصاص، للدلالة على الاختصاص. طيب، إذا أردنا أن نأتي بجمل وينقصها ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، يعني مثلا أيها الطلبة ينتظر المستقبل، ماذا أقول؟ ماذا أضع؟ أقول إياكم ينتظر المستقبل، إياكم ينتظر المستقبل، يا أيتها الفتيات ترتقب البلاد، نفس الشيء إياكن ترتقب البلاد، أيها المتقي يرجو المصلحون، الضمير المنفصل إياك، أيتها الفتاة ينتظر أبوك، إياك، أيها المؤمنون يثيب الله، إياكم يثيب الله، إن محمدا قد تأخر انتظرت طويلا. أقول إياه انتظرت طويلا، هؤلاء الفتيات يرجو المصلحون، الضمير إياهن، يا محمد ما انتظرت إلا إيش؟ إلا إياك، إلا إياك. فإذا هنا نلاحظ أن الضمير المنفصل الذي وقع في محل نصب مفعول به أتى مناسبا للسياق، يعني أيها الطلبة جمع، فتقول إياكم، أيتها الفتيات جمع ذكور هناك، أيتها الفتيات جمع إناث إياكن، أيها المتقي مفرد مخاطب إياك، أيتها الفتاة مفردة مخاطبة فقلت إياك، أيها المؤمنون مخاطبون ذكور جمع ذكور إياكم قلت، إن محمدا قد تأخر انتظرت طويلا، وهنا للضمير الغائب وهو مفرد فقلت إياه انتظرت، هؤلاء الفتيات جمع إناث ولكن هنا للغائبات فقلت إياهن يرجو المصلحون، ويمكن أن أقول إياكن يرجو المصلحون، يعني يمكن أن أخاطب ويمكن أن أجعل الخطاب، أن أجعل السياق للغائب. يا محمد ما انتظرت إلا إياك، لأنه مفرد مذكر، وهكذا. فإذا أظن أن المفعول به صار واضحا، إما أن يكون هذا المفعول به، المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل، وهذا المفعول به إما أن يكون اسما ظاهرا، وعندها لا حرج في أن يأتي إما بعد الفاعل أو قبل الفاعل أو قبل الفعل والفاعل كما تقدم معنا في الأمثلة، وإما أن يكون مضمرا، فإن كان ضميرا متصلا لابد أن يأتي بعد الفعل، وإن كان ضميرا منفصلا لابد أن يأتي قبل الفعل، وهذه الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة هي للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، أو الغائب فهي 12 ضميرا، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. فهذا النوع الأول من أنواع المنصوبات. النوع الثاني وهو المصدر، وهو المصدر أو المفعول المطلق، المفعول المطلق، يعني إما أن يكون، إما أن أقول مصدر أو أن أقول، يعني في الإعراب، إما أن أقول مصدر أو أقول مفعول مطلق. يقول باب المصدر: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر اسم منصوب، اسم منصوب، اسم منصوب، وقال عنه المصنف رحمه الله: يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ماذا يقصد بهذا؟ يعني أنا أقول عندما آتي بالفعل، أي فعل من الأفعال، آتي أولا مثلا بصيغة الماضي، ثم بصيغة المضارع، ثم آتي بالمصدر له، فأقول مثلا كما قال: ضرب ماض يضرب مضارع، ضربا هذا هو المصدر أو المفعول المطلق، أكل يأكل أكلا، نام ينام نوما، درس يدرس درسا، درس يدرس درسا، وهكذا. فإذا ولذلك قال: الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني دائما عندما نأتي، عندما نريد أن نأتي بالمصدر للفعل نأتي به ماض مضارع ثم المصدر. نام ينام نوما، استيقظ يستيقظ استيقاظا، وهكذا، فهو ثالث تصريف، ولذلك قال: الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. يقول: وهو قسمان، وهو قسمان، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، يعني المصدر، المصدر قسمان، قسم لفظي وقسم معنوي. طيب ما هو اللفظي وما هو معنوي وما هو المعنوي؟ يقول: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، كما هو في المثال الذي أعطاه: ضرب يضرب ضربا، فضربا أتت موافقة للفظ الفعل، ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، درس يدرس درسا، فهنا المصدر لفظي. ليش؟ لأن المصدر أتى موافقا للفظ الفعل، أتى موافقا للفظ الفعل، نحو قتلته قتلا، يعني ما عنده إلا يضرب يقتل. الحمد لله. المهم هي الأمثلة ذكرها المصنف نلتزم بها، نحو قتلته قتلا، فهنا قتلا أتت موافقة للفظ إيش؟ للفظ الفعل، أتت موافقة للفظ الفعل. أكرمته إكراما، إكرام أتى موافقا للفظ الفعل، لموافقا للفظ الفعل، فهنا أقول هذا مصدر لفظي، هذا مصدر لفظي. يقول هذا القسم الأول. القسم الثاني يقول: وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، يعني إن أتينا بلفظ هو في معنى الفعل ولكنه ليس بلفظه فأقول هذا مصدر لفظ، مصدر معنوي، نحو جلست قعودا، جلست قعودا، القعود بمعنى الجلوس، القعود بمعنى الجلوس. فهنا قعودا أقول هو إيش؟ هو مصدر، يعني أقول جلست فعل مبني، فعل ماض مبني. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قعودا أقول، إما أن أقول مصدر منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، وإما أن أقول مفعول مطلق مبني، عفوا، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. هنا كلمة قعودا هذا مصدر معنوي. لو قلت جلست جلوسا لكان مصدرا إيش؟ لفظيا. ليش؟ لأن المصدر وافق لفظ الفعل. أما جلست قعودا فهو مصدر معنوي. لماذا؟ لأن قعودا لم توافق لفظ الفعل، ولكن وافقت معناه، ولكن وافقت معناه، فلذلك نقول هذا مصدر معنوي. وكذلك عندما أقول وقف، ولو قلت قمت وقوفا، قمت وقوفا، وقوفا مصدر معنوي. لماذا؟ لأنه لم يوافق لفظ الفعل، وإنما وافق معنى الفعل، معنى الفعل. لو قلت قمت قياما لكان مصدرا لفظيا. ليش؟ لأن قمت قياما، قياما وافق لفظ الفعل. أما قمت وقوفا فهو وافق المعنى، لم يوافق اللفظ، فلذلك أقول هذا مصدر معنوي، هذا مصدر معنوي. طيب، هناك نوع ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو النائب مناب المصدر. يعني أن آتي بلفظ ينوب مناب المصدر ولكنه ليس بمصدر. وهذه النوائب هي يعني مثل كل، بعض، أشد، أقوى، أحسن. كيف؟ كيف يكون أو كيف تكون هذه الألفاظ نائبة عن المصدر؟ أقول مثلا أكرمته كل الإكرام، أكرمته كل الإكرام. وحتى تكون هنا كل نائب عن المصدر، نائب عن المصدر. حتى تأتي كل أو هذه الكلمات التي ذكرتها، حتى تأتي هذه الكلمات نائبة عن المصدر، لابد أن تكون مضافة إلى كلمة تدل على الفعل، اللي هو الإكرام. الإكرام هي من أكرم، من أكرم. فأقول أكرمته كل الإكرام، أكرمته فعل مفعول به، أكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير المتحرك، بضمير رفع متحرك. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. كل نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف. الإكرام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. ولكن هنا كل لا تأتي نائبة عن المصدر إلا إذا أتى بعدها ما مضاف، وهذا المضاف يرجع إلى الفعل. أكرمته كل الإكرام. لو قلت يعني مثلا أقول مثلا أكلت بعض الأكل، أكلت بعض الأكل، الأكل راجع لإيش؟ لأكلت. لو قلت أكلت بعض الرغيف، هنا بعض ليست نائبة عن المصدر. ليش؟ لأن الكلمة التي أضيفت إليها لا ترجع إلى الفعل، لا ترجع إلى الفعل، يعني ليست مصدرا في الأصل للفعل. يعني الإكرام هي بالأصل مصدر أكرم، الأكل هي مصدر لأكل، أما الرغيف فليست مصدرا للأكل. فمثلا أكلت بعض الأكل، أكلت فعل وفاعل، بعض نائب عن المصدر وهو مضاف، والأكل مضاف إليه. أما لو قلت أكلت بعض الرغيف أقول أكلت فعل وفاعل، بعض مفعول به، مفعول به صارت، مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، ليست نائبة عن المصدر. ليش؟ لأن الذي أضيف إليها اللي هو كلمة الرغيف ليست في الأصل مصدرا عن أكلت. ونفس الشيء لو قلت أكلت كل الطعام، أكلت كل الطعام، كمان الطعام ليست مصدرا من أكلت، فكل هنا تأتي يعني تعرب مفعولا به. فالنائب عن المصدر حتى أعرب الكلمة نائبة عن المصدر لابد أن تضاف إلى كلمة هي في الأصل المصدر، هي في الأصل المصدر. كما أقول أكرمته كل الإكرام، ضربته أشد الضرب، قام الرجل أحسن القيام، قام الرجل أحسن القيام، أو تكلم الرجل أحسن الكلام. فكل هذه تعتبر نائبة عن المصدر، نائبة عن المصدر، وهذه تعرب نائب عن المصدر، نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا النوع الثاني من المنصوبات هو المصدر، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا المصدر إما أن يكون مصدرا لفظيا إذا وافق لفظ الفعل أكرمته إكراما، وإما أن يكون مصدرا معنويا إن كان لا يوافق الفعل في اللفظ وإنما يوافقه في المعنى، كقولي قمت وقوفا، قمت وقوفا. والثالث هو النائب عن المصدر بأن يأتي لفظ كل أو بعض أو أشد أو أحسن أو إلى آخره، ولكن بشرط أن يضاف إلى هذه الكلمات المصدر، أن يضاف إلى هذه الكلمات المصدر الأساسي، مثل أكلت كل الأكل أو بعض الأكل، درست كل الدرس، تكلمت أحسن الكلام، وهكذا وهكذا. فهذا هو النوع الثاني من أنواع المنصوبات، النوع الأول المفعول به، والنوع الثاني هو المصدر. وأكتفي بهذا المقدار حتى لا تكثر المعلومات. إن كان هناك سؤال حول ما أخذ فأهلا وسهلا. طيب، يبدو كأن الأمر واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى موعد آخر الأسبوع القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.